بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل بداية والنهاية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل هذه الأعمال منا ومنكم خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة نظر الوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضلا علينا، اللهم آمين. واليوم إن شاء الله عز وجل بمنه وكرمه مع المجلس 69 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، البداية والنهاية. أسأل الله عز وجل أن يجعلها لنا ولكم حجة يوم نلقاه، اللهم آمين. كنا نتكلم في أخبار العرب ما قبل الجاهلية، وتوقفنا عند الصفحة 195 من المجلد الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال رحمه الله عز وجل في موسوعة البداية، وأنه قال رحمه الله قال ابن إسحاق وغيره: ثم صارت هذه الأصنام في العرب بعد تبديلهم دين إسماعيل، فكان ود لبني كلب بن وبر بن تغلب بن حلوان بن عمران ابن الحاف بن قضاعة، وكان منصوبا بدومة الجندل، وكان سواع لبني هذيلم بن مدرك بن إلياس بن مضر بن، وكان منصوبا بمكان يقال له رهاط، وكان يغوص لبني أنعم من طيئ، ولأهل جرش من مذحج، وكان منصوبا بجرش، وكان يعوق منصوبا بأرض همدان من اليمن لبني خيوان بطن من همدان، وكان نسر منصوبا بأرض حمير لقبيلة يقال لهم ذو الكلاع. قال ابن إسحاق رحمه الله: وكان لخولان بأرض صانم يقال له عميانس، يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله فيما يزعمون، فيما دخل في حق عميانس من حق الذي قسموه له الذي قسموه له تركوه له وما دخل في حق الله من حق عميانس ردوه عليه، أنزل الله عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. قال رحمه الله عز وجل: وكان لبني ملكان بن كنان بن خزيمة بن مدركة صنم يقال له سعد، يقول له سعد صخرة بفلاة من أرض طويلة، فأقبل رجل منهم بإبل له مؤبلة ليقفها علي التماس بركتي فيما يزعم، فلما رأت الإبل وكانت مرعية لا تركب، وكان الصنم يهلك عليه الدماء، نفرت منه فذهبت في كل وجه، وغضب ربها وأخذ حجرا فرماه به، ثم قال: لا بارك الله فيك، نفرت علي إبلي. ثم خرج في طلبها، فلما اجتمعت له قال: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا يدعو لغي ولا رشد. وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وكان في دوس صنم لعمر بن حمامة الدوسي. قال: وكانت قريش قد اتخذت صنما على بئر في جوف الكعبة يقال له هبل، وقد تقدم فيما ذكر ابن هشام أنه أول صنم نصب عمرو بن الحي لعنه الله. قال ابن إسحاق: واتخذوا إسافا ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهما. ثم ذكر أنهما كان رجل وامرأة فوقع عليه في الكعبة فمسخهم الله حجرين. ثم قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حار بن حزم عن عمرو أنها قالت: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما زلنا نسمع إن أن يوسف ونيل كان رجلا وامرأة من جرهم أحدثا في الكعبة فمسخهم الله عز وجل حجرين، والله أعلم. وقد قيل إن الله لم يمهلهما حتى فجر فيها بل مسخاهما قبل ذلك، فعند ذلك نصبا عند الصفا والمروة. فلما كان عمرو بن الحي نقلهما فوضعهما على زمزم وطفى الناس بهما. وفي ذلك يقول ابن ابي طالب: وحيث ينيخ الاشعرون ركابهم بمفضى السيول من يساف ونائل. وقد ذكر الوادي رحمه الله عز وجل. لا، المجالس بقي كثير، موسوعة كبيرة، موسوعة 15 مجلد، الموسوعة 15 مجلدا، لكننا سنقرأ منها المجلدات التي قبل السيرة النبوية ثم السيرة النبوية، ثم نترك الأحداث التاريخية من سنة 11 إلى القرن الثامن، ثم نقرأ كتاب مجلد الفتن والملاحم، يعني لن نقرأ الموسوعة كاملة. قال رحمه الله عز وجل: وقد ذكر الواقدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بكسر إناء إلى يوم الفتح خرجت منها سوداء شمطاء تخمش وجهها وتدعو بالويل والثبور. وقد ذكر السهيلي رحمه الله عز وجل أن أجأ وسلمى وهما جبلان بأرض الحجاز إنما سمي باسم رجل اسمه أجأ ابن عبد الحي فجر بسلمى بنت حام فصولبا في هذين الجبلين فعرف بهما. قال: وكان بين أجأ وسلمى صنم لطي يقال له فلس. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: قال ابن اسحاق: واتخذ اهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: واتخذ اهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه فاذا اراد الرجل منهم سفرا تمسح به حين يركب، فكان ذلك آخر ما يصنع حين توجه إلى سفر، وإذا قدم من سفر تمسح به فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله. قال: فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبات طواغيت، وهي بيوت تعظمها، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة لها سدنة وحجاب، وتهدي لها كما تهدي للكعبة، وتطوف بها كطوافها بها، وتنحر عندها وهي مع ذلك تعرف فضل الكعبة عليها، لأنها بنى إبراهيم الخليل عليه السلام ومسجده، فكانت لقريش وبني كنانة العزة بنخلته، وكانت سدنته حجاب بني شيبان من سليم من حلفاء بني هاشم، وقد خربها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه زمن الفتح. قال رحمه الله عز وجل: وكانت اللات لثقيف بالطائف، وكان سدنتها وحجابها بني معتب من ثقيف، وخربها أبو سفيان والمغيرة بن شعبة، وبعد مجيء أهل الطائف كما سيأتي. قال: وكانت منات للأوس والخزرج ومن دان بدينه من أهل المدينة على ساحل البحر من ناحية المشلل بقتيد، وقد خربها أبو سفيان أيضا رضي الله تعالى عنه، وقيل علي بن أبي طالب كما سيأتي. قال رحمه الله عز وجل: وكان ذو الخلصة لدوس وخثعة من وبجيلة، ومن كان ببلاده من العرب بتبالة، وكان يقال له الكعبة اليمانية، ولبيت مكة الكعبة الشامية، وقد خربه جرير بن عبد الله البجلي رحمه رضي الله تعالى عنه كما سيأتي. وكان فلس بن طيء ومن يليها بجبل طيء بين أجع وسلمى، وهما جبلان مشهوران كما تقدم. قال: وكان رئ قال رحمه الله عز وجل: وكان رئام بيت لحمير وأهل اليمن كما تقدم. في ذكر قصة تبع أحد ملوك حمير، وقصة الحبرين حين خرب وقتل منه كلبا أسودا. قال: وكانت رضاء بيتا لبني ربيعة بن كعب. وكانت رضاء بيتا لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد بن زيد منات بن تميم، ولها يقال المستوغر، واسمه كعب بن ربيعة بن كعب. ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفرا بقاع أسحما، وعان عبد الله في مكروهها، ومثل عبد الله أغشى محرما. ويقال إن المستوغر هذا عاش 300 سنة وثلاثين سنة، وكان أطول النضر كلها عمرا. وهو الذي يقول: ولقد سئمت من الحياة وطولها، وعمرت من عدد السنين 100 حدتها بعد 200 لي، وازددت من عدد الشهور سنين، هل ما بقي إلا كما قد فاتنا يوم يمر وليلة تحدونا. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: ويروى لزهير بن جناب ابنه، بل قال السهيلي: قال السهيلي: من المعمرين الذين جاوزوا 200 و300 زهيرا هذا، وعبيد بن شرية، ودغفر بن حنظلة النسابة، والربيع بن الضاب وابن ضبع الفزاري، وذو الإصبع العدواني، ونصر بن دهمان بن أشجع بن ريس بن غطفان. وكان قد اسود شعره بعد بيضاضه، وتقوم ظهره بعد أوجاجه. قال: وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب بن أي وائل. وإياد بسندن، وله يقول أعشى بن قيس بن ثعلبة: بيت الخورنك والسدير وبارق، والبيت ذي الشرفات من سنداد. وأول هذه القصيدة: ولقد علمت وإن تطاول بالمدى أن السبيل سبيل ذي الأعواد. ماذا أؤمل بعد آل محرق تركوا منازلهم وبعد إيادي. نزلوا بأنكرة يسيل عليهم ماء الفرات يجيء من أطواد أرض الخورنق والسدير وبارق، والبيت ذي الكعبات من سمداد. جرت الرياح على محل ديارهم فكأنما كانوا على ميعاد. وأرى النعيم وكلما يلهي به يوما يصير إلى بلا ونفادي. قال السويلي رحمه الله عز وجل: قال السهيلي رحمه الله عز وجل: الخورنق قصر بناه النعمان الأكبر لسابور، ليكون ولده فيه عنده، وبناه رجل يقال له سنمار في 20، ولم يرى بناء عجب منه، فخشي النعمان أن يبني لغيره مثله، فألقاه من أعلى فقتله. ففي ذلك يقول الشاعر: جزاني جزاء الله شر جزائه، جزاء سنمار، وما كان ذا ذنبي سوى رصفه البنيان 20 حجة يعد عليه بالقرامد والسكب. فلما انتهى البنيان يوما تمامه، وآض كمثل الطواد والبازخ الصعب، رمى بسنمار على حك رأسه، وذاك العمر الله من أقبح الخطب. قال سؤالي رحمه الله عز وجل: أنشده الجاحظ في كتاب الحيوان، والسنمار من أسماء القمر، والمقصود أن هذه البيوت كلها هدمت لما جاء الإسلام. جهز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى كل بيت من هذه سرايا وتخربه، ولا تلك الأصنام من كسرها حتى لم يبق للكعبة ما يضاهيها، وعبد الله وحده لا شريك له كما سيأتي بيانه وتفصيله في مواضع إن شاء الله تعالى. وبه الثقة. قال رحمه الله عز الخبر عدنان جد عرب الحجاز قال: لا خلاف أن عدنان من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام، اختلفوا في عدة الآباء بينه وبين إسماعيل على أقوال كثيرة، فأكثر ما يقول 40 أبا، وهو الموجود عند أهل الكتاب، أخذوه من كتاب رخي كاتب أرميا بن حلقي على ما سنذكره، وقيل بينهم 30، وقيل 20، وقيل 15، وقيل 10، وقيل 9، وقيل 7، وقيل إن أقل ما قيل في ذلك 4، لما رواه موسى بن يعقوب عن عبد الله بن وهب بن زمعة الزمعية عن عمته عن أم سلمة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: معد بن عدنان بن أدد بن زند بن زند بن يرى بن عراك الثرى. قالت أم سلمة: فزند هو الميسع، واليرى هو نبت، وعراك الثرى وإسماعيل لأنه ابن إبراهيم، وإبراهيم لم تأكله النار كما أن النار لم تأكل الثرى. قال الدارقطني رحمه الله عز وجل: لا نعرف زندا إلا في هذا الحديث، وزند بن الجون وهو بدلامة الشاعر، وهو بدلامة الشاعر. قال رحمه الله عز وجل: قال الحافظ أبو القاسم السويلي وغيره من الأئمة: مدة ما بين عدنان إلى زمن إسماعيل أكثر من أن يكون بينهم 4 آباء أو 10 أو 20، وذلك أن معد بن عدنان وكان عمره زمن مختنصر 17 سنة. وقد ذكر أبو جعفر الطبري رحمه الله عز وجل غيره أن الله تعالى أوحى في ذلك الزمن إلى أرميا بن حلق أن اذهب إلى مختنصر فأعلموا أني قد سلطته على العرب. وأمر الله أرميا أن يحمل معه معد بن عدنان أن يحمل معه معد بن عدنان على البراق كي لا تصيبه النقمة فيهم، فإني مستخرج من صلبي نبيا كريما أختم به الرسل. ففعل أرميا ذلك واحتمل معدا على البراق إلى أرض الشام، فنشأ مع بني إسرائيل ممن بقى منهم بعد خراب بيت المقدس، وتزوج هناك امرأة اسمها معانة بنت جوشن من بني دب بن جرهم قبل أن يرجع إلى بلاده، ثم عاد بعد أن هدت الفتن وتمحضت جزيرة العرب. وكان رخي كتب أرميا قد كتب نسبه في كتاب عنده ليكون في خزانة أرميا فيحفظ نسب معد كذلك، والله أعلم. ولا ذكر مالك رحمه الله عز وجل رفع النسب إلى ما بعد عدنان. قال سوالي: وإنما تكلمنا في رفع هذه الأنساب على مذهب من يرى ذلك ولم يكرهه كان إسحاق ولم يكرهه كابن إسحاق والبخاري والزبير بن بكر والطبري وغير من العلماء. وأما مالك رحمه الله عز وجل فقد سئل عن الرجل يرفع نسبه لآدم فكره ذلك، وقال له: من أين له علم ذلك؟ فقيل له فإلى إسماعيل، فأنكر ذلك أيضا. وقيل: من يخبر به؟ وكره أيضا أن يرفع في نسب الأنبياء، مثل أن يقال إبراهيم بن فلان بن فلان، هكذا ذكر المعايطي في كتابه. قال: وقول مالك هذا نحو مما روي عن عروة بن الزبير أنه قال: ما وجدنا أحدا يعرف ما بين عدنان وإسماعيل وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بين عدنان وإسماعيل 30 أبا لا يعرفون. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا أنه كان إذا بلغ عدنان يقول: كذب النسابون مرتين وثلاثا. وقال رحمه الله عز وجل: والأصح عن ابن مسعود مثله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما ننتسب إلى عدنان. وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الإنباه في معرفة قبائل الرواة وروى ابن الهيعة عن ابن أبي الأسد أنه سمع عروة بن الزبير يقول: ما وجدنا أحدا يعرف ما وراء عدنان ولا ما وراء قحطا إلا تخرصا. وقال أبو الأسود: سمعت أبو بكر بن سليمان بن خيثمة وكان من أعلم قريش بأشعار منسابهم يقول: ما وجدنا أحد يعرف ما وراء. وقال أبو الأسد سمعت أبو بكر بن سليمان بن أبي خيثمة ابن أبي حثمة، مش خيثمة، نعم، ابن أبي حثمة، وكان من أعلم قريش بأشعارهم وأنسابهم، يقول ما وجدنا أحدا يعرف ما وراء معد بن عدنان في شعر شاعر ولا علم عالم. قال أبو عمر رحمه الله عز وجل: وكان قوم من السلف منهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعمر بن ميمون الأودي، ومحمد بن كعب القرظي ذات لو، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. قالوا: كذب النسابون. قال أبو عمر رحمه الله عز وجل: والمعنى عندنا في هذا غير ما ذهبوا، والمراد أن من ادعى إحصاء بني آدم فإنهم لا يعلمهم إلا الله عز وجل الذي خلقهم. وأما أنساب العرب فإن أهل العلم بأيامها وأنسابها قد وعوا وحفظوا جمالها وأمهات قبائلها واختلفوا في بعض فروع ذلك. قال أبو عمر: والذي علي أئمة هذا الشأن في نسب عدنان، قالوا: عدنان بن أدد بن مقوم بن نحور بن تيرح بن يعرب بن يشيب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام. قال: وهكذا ذكره محمد بن إسحاق في السيرة. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: ويقال عدنان بن أدد، يعني عدنان بن أد بن أدد. ثم ساق أبو عمر بقية النسب إلى أبينا آدم عليه السلام كما قدمنا في قصة الخليل عليه السلام. وأما الأنساب إلى عدنان من سائر قبائل العرب فمحفوظة شهيرة جدا لا تمر فيها أثنان، والنسب النبوي إليها أظهر وأوضح من فلك الصبح، وقد ورد حديث مرفوع بالنص عليه كما سنورده في موضع بعد الكلام على قبائل العرب وذكر أنسابها وانتظامها في سلك النسب الشريف والأصل المنيف إن شاء الله تعالى. وبالثقة على تكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وما أحسن ما نظم النسب النبوي الإمام أبو العباس عبد الله بن محمد الناشي في قصيدته المشهورة المنسوبة إليه، وهي قوله رحمه الله عز وجل: مدحت رسول الله أبغي بمدحه، وفور حظوظي من كريم المآرب، مدحت امرأ فاق المديحة، موحدا بأوصافي عن مبعاد ومقارب، نبيا تسامى في المشارق نوره، فلاحت واديه لأهل المغارب، أتتنا به الأنباء قبل مجيئه، وشاعت به الأخبار في كل جانب. وشاعت به الأخبار في كل جانب، وأصبحت الكهان تهتف باسمه وتنفي به رجم الظنون الكواذب، وانطقت الأصنام نطقا تبرأت إلى الله فيه من مقال الكاذب، وقالت لأهل الكفر قولا مبينا: أتاكم نبي من لؤي بن غادب، ورغم استراك السمع جن فزيلت مقاعدهم منها رجوم الكواكب، هدانا إلى ما لم نكن نهتدي له لطول العمى من واضحات المذاهب، وجاء بآيات تبين أنها دلال جبار مثيب معاقب، فمن انشقاق البدر حين تعممت شعوب الضيا منه رؤوس الأخاشب، ومن نبوء الماء من بين بنانه، وقد عدم الوراد قرب المشارب، فروى بها جما غفيرا وأسهلت بعناقه طوعا أكف المذانب، وبئر طغت بالماء من مس سهمه، وبئر طغت بالماء من مس سهمه ومن قبل لم تسمح بمذقة شاربي، وضرع ما راه فاستدر ولم يكن به ذرة تصغي إلى كف حالبي، ونطق فصيح من ذراع مبينة لكيد عدو للعداوة ناصبي، وأخباره بالأمر من قبل كونه وعند بواده بما في العواقب، ومن تلكم الآيات وحي أتى به قريب المآت مستجم العجائب، تقاصرت الأفكار عنه فلم يطع بليغا ولم يخطر على قلب خاطبي، حوى كل علم واحتوى كل حكمة، وفات مرام مستمر الموارب، أتانا به لا عن روية مرتئي ولا صح مستمل ولا وصف كاتب يواتيه طورا في إجابة سائل وإفتاء مستفت ووعظ مخاطب وإتيان برهان وفرض شرائع وقص أحاديث ونص مآرب وتصريف أمثال لتثبيت حجة وتعريف ذي جحد وتوقيف كاذب وفي مجمع الناد وفي حومة الوغى وعند حدوث معضلات الغرائب فيأتي على ما شئت من طرقاته فقويم المعاني مستدر الضرائب يصدق منه البعض بعضا كأنما يلاحظ معناه بعين المراقب وعجز الورى عن أن يجيب بمثل ما وصفناه معلوم بطول التجارب تأبى بعبد الله أكرم والد تبلج منه عن كريم المناسب وشيبة ذي الحمد الذي فخرت به قريش على أهل العلا والمناصب ومن كان يستسقى الغمام بوجهه ويصدر عن آرائه في النوائب وهاشم الباني مشيد افتخاره بغر المساعي وامتنان المواهب وعبد مناف وهو علم قومه اشتطاط الأمان واحتكام الرغائب وإن قصيا من كريم غراسه لفي منهل لم يدن من كف قاضب به جمع الله القبائل بعدما تقسم نهب الأكف السوالب وحل كلاب من ذرى المجد معقلا تقاصر عنه كل دان وغائب ومرة لم يخل المريرة عزمه سفاه سفيه أو محوبة حائب وكعب على عن طالب المجد كعبه فنال بأدنى السعي أعلى المراتب وألوى لؤي بالغداة فطوعت له وألوى لؤي بالعادات فطوعت له همم الشم الأنوف الأغالب وفي غالب بأس أبى البأس دونهم يدافع عنهم كل قرن مغالب وكانت لفهر في قريش خطابة يعود بها عند اشتجار المخاطب وما زال منهم مالك خير مالك وأكرم مصحوب وأكرم صاحب وللنصر طول يكسر الطرف دونه بحيث التقى ضوء النجوم الثواقب لعمري لقد أبدى كنانة قبله محاسن تأبى أن تطوع لغالبي ومن قبله أبقى خزيمة حمده تليد تراث عن حميد الأقارب ومدركة لم يدرك الناس مثله أعف وأعلى عن دني المكاسب وإلياس كان اليأس منه مقارنا لأعدائك قبل اعتداد الكتائب وفي مضرة يستجمع الفخر كله إذا اعتركت يوما زحوف المقالب وحل نزار من رياسة أهله محلا تسامى عن عيون الرواقب وكان معد عدة لوليه إذا خاف من كيد العدو المحارب وما زال عدنان ذا عد فضله توحد فيه عن قرين وصاحب وأد تأدى الفضل منه بغاية وارث حواه عن قروم أشايب وفي أدد حلم تزين بالحجى إذ الحلم أزهاه قطوب الحواجب وما زال يستعلي من يسع بالعلا ويتبع آمال البعيد المراغب ونبت بنته دوحة العز وبتنا معاقله في مش مخر الأهاضب وحيزت لقيدار سماحة حاتم وحكمة لقمان وهمة حاجب هم نسل إسماعيل صادق وعده فما بعده في الفخر مسعى لذاهب وكان خليل الله أكرم من عانت له الأرض من ماش عليها وراكب وتارح ما زالت له أريحيات تبين منه عن حميد المضارب وناحور نحار العدا حوضت له ماسر لم يحصي عد حاسبي وأشرع في الهيجاء ضيغم غابة يقد الطلاب بالمرهفات القواضب وأرغو ناب في الحروب محكم ضنين على نفس المشح المغالب وما فالغ في فضله تلو قومه ولا عابر من دونهم في المراتب وشالخ وأرفخشز وسام سمت بهم سجايا حمتهم كل زار وعائب وما زال نوح عند ذي العرش فاضلا يعدده في المصطفين الأطايب ولم كن أبوه كان في الروع رائعا جريئا على نفس الكمي المضارب ومن قبل لمكن لم يزل متوش ولم لم يزل متوش متوشلخ يذود العدا بالزائدات شوارب. وكان لإدريس النبي منازل وكانت لإدريس النبي منازل من الله لم تقرن بهمية راغب. ويارد بحر عند أهل سراته أبي الخزايا مستدق المآرب. وكانت لمهلاييل فهم فضائل مهذبة من فاحشات المثالب. وقينان من قبل اقتنى مجد قومه وفات بشأو الفضل واخد الركائب. وكان أنوش الناش للمجد نفسه ونزه عن مرديات المطالب. وما زال شيث بالفضائل فاضلا شريفا بريئا من ذميم المعائب. وكلهم من نور آدم أقباسه وعن عوده أجنوا ثمار المناقب. وكان رسول الله أكرم منجب جرى في ظهور الطيبين المناجب. مقابلة آباؤه أمهاته مبرأة من فاضحات المثالب. عليه سلام الله في كل شارق ألاح لنا ضوءا وفي كل غارب. قال رحمه الله عز وجل: وهكذا أورد القصيدة الشيخ أبو عمرو بن عبد البر وشيخنا الحافظ ابو الحجاج المزي في تهذيب ابن شير الاستاذ عبد العباس عبد الله بن محمد الناشي المعروف بابن الشرشير. اصله من الانبر ورد بغداد ثم ارتحل الى مصر فاقام بها حتى مات سنه 93 او 200. وكان متكلما معتزلا يحكى عنه وكان متكلما معتزليا يحكي عنه الشيخ ابو الحسن الاشعري في كتابه المقالات فيما يحكي عن المعتزل. وكان شاعرا مطبقا حتى ان من جمله اقتداره على الشعر كان يعاكس الشعراء في المعاني فينظم في مخالفتهم ويبتكر ما لا يطيقونه من المعاني البديعه والالفاظ البليغه حتى نسب بعضهم الى التهوس والاختلاط. وذكر الخطيب البغدادي وذكر الخطيب البغدادي رحمه الله عز وجل قال وذكر الخطيب البغدادي أن له قصيدة على قافية واحدة قريبا من 4000 بيت ذكر الناجم وأرخ وفاته كما ذكر. قلت: وهذه القصيدة تدل على فضيلته وبراعته وفصاحته وبلاغته وعلمه وفهمه وحفظه وحسن لفظه واطلاعه واقتداره على نظم هذا النسب الشريف في سلك شعره وغوصه على هذه المعاني التي هي جوار نفيسة من قاموس بحري. فرحمه الله وثابه وأحسن مصيره وإيابه والحمد لله رب العالمين. نقف على ذكر أصول أنساب عرب الحجاز إلى عدنان. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا وإياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا لوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.